مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. بلاغ فهل يهلكون؟